من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال. من كم سنة وأنا ميال ميال وفي حبك أنا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، ليه كل يومين بلاقيك بحال. طب أنا ميال ميال ميال ومن كم سنة وأنا ومشيت بلاد وبقلب صورتك جوايا. يا حبيبتي ايه اخر البعاد، ما تخليني البعد نهاية. لفيت بلاد ومشيت بلاد وبقلب صورتك جوايا. يا حبيبتي ايه اخر البعاد، ما تخليني البعد نهاية. تتكلم ولا بتسلمي، لا تتكلم ولا بتسلمي، ليه كل يوم ورسمت عينك نجمايا. ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. وصلت فوق السحاب ورسمت عينك نجمايا. ونسيت هناك كل العذاب ورجعت بالحب معايا. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، من كل يوم بلاقي بحال. طب انا ميال ميال ميال ومن كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. من كم سنة وانا ميال ميال وفي حبك انا مشغول البال. لا بتتكلم ولا بتسلمي، لا بتتكلم ولا بتسلمي، ليه كل يومين بلاقيك بحال. طب انا ميال ولا بتسلم.